والسبب الثاني الجدل، فإنه قالوا من الناس من يجادل في الله بغير علم. إذن تتبع الحقائق بغير علم يوصل إلى الضلالة، والجدل في الله بغير علم يوصل إلى الضلالة. وأيضا اتباع الهوى، وهذا سبب آخر، فإنه قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هنا اتباع الهوى بغير هدى يعني بغير علم ولا هداية من الله عز وجل. وأيضا اتباع الظن، فإنه قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والظن هو ما يظنه الإنسان أنه هداية وهو ليس بهداية. والظنون غالبا ما تكون اجتهادات الإنسان، سواء سماها عقليات أو ذوقيات أو نحو ذلك، لأن حقائق القرآن والسنة لا تسمى ظن، هي علم صحيح. ولهذا السلف ذموا الجدل، ذموه ذما كبيرا. لماذا؟ لأن الجدل ليس الهدف منه الوصول إلى الحقيقة، فإن الجدل يراد به التغلب على الخصم. ولهذا في الحديث الثاني إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الشخص اللدود كثير الجدال الذي ليس غايته وهدفه هو الوصول إلى الحقائق، وإنما غايته التغلب على خصمه بأي وسيلة من وسائل التغلب. وبناء على هذا فإن الجدل لا يوصل إلى الحق، وإنما يصنع الباطل بسبب أن صاحبه يريد أن يتخلص من كل الحجج حتى ولو كانت حجج شرعية. لكن المؤمن يبحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ليفهمه وليعتقد معناه. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا يدل على أن الجدل أحد أسباب الضلال، وأيضا يدل على أن الجدل أحد أسباب معارضة الوحي، فإنهم يعارضون الوحي بالظنون، ويعارضونه بالقول على الله بغير علم، ويعارضونه باتباع الأهواء، ويعارضونه بالجدل أيضا. قال ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما ضربوه لك بقصد الوصول إلى الحقيقة، وإنما الهدف هو الجدل والخروج عن حقائق الشريعة المطلوبة. ولهذا ذكر العلماء مسألة مهمة، وهي تتعلق بضعف التسليم، يعني ما هي الدوافع التي تجعل التسليم ضعيفا عند كثير من الناس غير ما سبق ذكرناه من اتباع الهوى وغيره. منها أيضا عدم الاهتمام بالنصوص الشرعية، فإن الإنسان إذا أعرض عن الوحي فإنه لن يصل إلى الهداية، لأن الوحي هو الطريق الوحيد في الوصول إلى الهداية. والإعراض عن النصوص أحيانا يكون الإعراض من جهة التلقي منها، فلا يتلقى منها، إما يتلقى عن معقولات مثلا، أو يتلقى عن أمور خارج النصوص الشرعية، أو يكون أحيانا بتضعيفها، وتضعيفها قد يكون من جهة الثبوت، كما يضعفون أخبار الأحاد، فيقولون أخبار الأحاد ظنية الثبوت فلا يصح الاحتجاج بها على العقائد. وأحيانا يضعفونها من جهة الدلالة، فيقولون دلالتها ظنية فلا يصح الاحتجاج بها على العقائد. إذن عدم الاهتمام بالنصوص وعدم الانطلاق من النصوص الشرعية ومن كلام الله وكلام رسوله يورث عند الإنسان معارضة الوحي ومعارضة الشريعة. ومن الأسباب أيضا هجر الحقائق الشرعية، فإن الإنسان إذا هجر الحقائق الشرعية سوف يأتي ببدائل مخالفة للأحكام الشرعية. أحيانا قد يكون الهجر هجر ألفاظ، فتجد أن هؤلاء يتكلمون في الله وفي صفات الله ويتكلمون في أصول الإيمان وهم لا يعرفون الآيات ولا يعرفون الأحاديث. ولهذا مما يذكره أهل العلم كثيرا عن الفلاسفة والمتكلمين أنهم من أجهل الناس بالقرآن والسنة، فلأن بعضهم لو عرضت عليه آية لقال لك مجادلا لا نسلم بصحة الحديث، فهو لا يعرف يميز بين الآية والحديث. ولهذا يقول الغزالي مع أنه من كبار العلماء في إحياء علوم الدين، يقول لو أن كل إنسان يريد أن يعمل بهذه الأحاديث لما استقر له اعتقاد. هو يقصد بهذه الأحاديث الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة، هو لا يميز بين الصحيح والضعيف. ولهذا كان يقول عن نفسه، يقول أنا مزجل بضاعة في الحديث، لأن كثير من هؤلاء حتى لو كانوا أعلام في بعض العلوم زي علم الكلام أو المنطق أو الفلسفة أو الأصول أو غير ذلك، لكنهم مع الأسف لم تكن علومهم في القرآن والسنة. ومن هنا لما هجروا هذه الحقائق أصبح كثير منهم يقع في مزالق ويقع في بدع وهو لا يشعر. وقد يكون الهجر بهجر المعاني، يعني هجر معاني ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. فإذا كان هؤلاء لا يعرفون القرآن والسنة معرفة صحيحة، كيف سيعرفون الآثار المنقولة عن الصحابة؟ هذه ليست علومهم، علومهم الفلسفة والمنطق والجدليات وما يتعلق بها هي التي أفنوا أعمارهم فيها، يعني لم يفنوا أعمارهم في تفسير القرآن ومعانيه وفي شروح الأحاديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه، لا، هذه علوم أهل السنة. فلما صار عندهم انتقال من علوم الكتاب والسنة إلى علوم أخرى، فإنهم لما جاءوا يتكلمون في الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أصول الإيمان وقعوا في الضلالة، لأن هذه علوم من علوم الإيمان مصدرها الأساسي القرآن والسنة، فإذا تركوها واستخدموا فيها علوما أخرى بدأ الجدل وبدأ اتباع الهوى وبدأ القول على الله بغير علم وبدأ الكلام في هذه المسائل بالباطل. قال رحمه الله: إنما دخل فساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقيستهم الفاسدة المتضمنة تحرير ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال متصوفة معترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف والظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. نعم، هنا هذه المسألة هي أصول المعارضين للتسليم للوحي، يعني الذين عارضوا التسليم للوحي لم يكونوا من جهة واحدة وإنما كانوا من جهات متعددة. وذكر الشارح هنا أصول المعارضين للوحي في ثلاثة أصول: الأصل الأول هي السياسة الجائرة، والأصل الثاني هو العلم الفاسد، والأصل الثالث هو العباد الجهال. وقد جمعها ابن المبارك، وابن المبارك كان من علماء السنة، وهذا الرجل رجل على اسمه مبارك، ولهذا لما ترجم له حافظ بن حجر في تقريب التهذيب قال: فيه الخير كله، يعني ما أراد أن يثني عليه ويزكيه أثنى عليه بكلمة عامة تجمع كل أوصاف الخير، قال: هذا فيه الخير كله، يعني ما يأتي باب من أبواب الخير إلا وهو موجود فيه، إن جئت إلى باب المجاهدين فهو مجاهد. ولهذا أرسل رسالته الشهيرة لفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. وأيضا إذا جئت للإنفاق فهو من أكثر الناس إنفاقا وعطاء، كان تاجر وتجارته ينتفع بها في النفقة والصدقة. إن جئت للعلم فهو عالم من علماء المسلمين وله كثير من الكتب، له كتاب الزهد من أفضل الكتب، وهو عالم سنة. وكان أيضا رجلا شاعرا لطيف الشعر، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، يعني إدمان الذنوب يورث الذل والعياذ بالله. قال: وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك، هذا واحد، وأحبار سوء اثنين، ورهبانها ثلاثة، فجمعها في بيت واحد. فالسياسة الجائرة كثير من الملوك يعارضون الوحي بحجة السياسة الشرعية، فيأتون إلى باب من الأبواب الصحيحة هو باب السياسة الشرعية وهو باب معتبر، فيوسعونه حتى يعارضون به أحكام الله ويقدمون سياساتهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بحجة السياسة الشرعية يظلمون ويعتدون، بحجة السياسة الشرعية يتدخلون في أحكام القضاء مثلا والشريعة، وبحجة السياسة الشرعية قد يصلون إلى إفساد الناس في أديانهم وعقائدهم ونحو ذلك. فمثل هؤلاء يأخذون المعاني المشروعة في أصلها ثم يوسعونها حتى يعارضون بها الوحي. وحينئذ إذا رأيت مثلا في باب القضاء توسع في مسألة السياسة الشرعية عند البعض، وأن ولي الأمر له أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، فاعرف أن هناك إشكال. إذا الإشكال ليس في أصل السياسة الشرعية، أصلها معترف به وهو ثابت ولا شك فيه، لكن التوسع في هذه السياسة الشرعية حتى يلغي الإنسان أحكام الله عز وجل

والغزالي هنا لما تكلم عن مسألة علم الكلام، طبعا مناسبة الحديث هنا هو من جهة أن علم الكلام هو أحد العلوم التي يتم معارضة الوحي من خلالها، فإن علم الكلام فيه معارضة للوحي، سواء معارضة لألفاظ الوحي كما تقدم بعدم قبول أخبار الأحاد مثلا، أو معارضة للمعاني، وهذا هو الأكثر. فنقل الغزالي حكم علم الجدل والكلام وذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول أنه بدعة وحرام، وهذا قول السلف، وساق ألفاظ السلف في تحريم علم الكلام، بل قال ولا ينحصر ما نقل عنهم، يعني عن السلف، من التشديدات فيه، وقال أيضا وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا. إذن هذا نقل لإجماع السلف على ذم علم الكلام، وبناء على هذا لا يصح أن ينسب إلى السلف الثناء على علم الكلام أو مدح علم الكلام أو نحو ذلك، بل منهم إمام المذهب أكثر مشتغلين بعلم الكلام من الشافعية، ومنهم الغزالي، فهو نقل عن الشافعي، وكلام الشافعي رحمه الله منقول في كثير من كتبه، يعني في مناقب الشافعي مثل للبيهقي وابن أبي حاتم والرازي أيضا، يعني كلام الشافعي في ذم علم الكلام متواتر وظاهر. وأما الإمام أحمد فهو رأس السنة الذي وقف ضد علم الكلام في فتنة خلق القرآن ومقالتهم المشهورة، ومالك أيضا كلامه في هذا. وكان العلماء قبل ظهور المتكلمين بحيث أنه يكون لهم راية ظاهرة كانوا يستدلون على ذم علم الكلام بذم الجدل، ويستدلون أيضا على ذم علم الكلام بذم الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تعتبر من أدلة السلف على ذم هذا العلم. القول الثاني هو قول المتكلمين، قالوا بأنه واجب وأنه فرض على الأعيان، هذا بالنسبة لأصوله، أو فرض على الكفاية، هذه بالنسبة لتفاصيله، وأنه يعني علم الكلام أفضل الأعمال، لأنهم يعتبرون علم الكلام هو علم العقائد وأعلى القربات. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن فيه تحقيق علم التوحيد، يعني هو علم العقيدة وعلم الإيمان، وبالتالي هم يعتبرون أنه من الفرائض، وأيضا فيه نضال عن دين الله، لأنه لما يأتون يعرفون علم الكلام يقولون علم الكلام هو الاستدلال على العقيدة بالعقليات ودفع الشبهات عن الإسلام وعن حقائق العقيدة. إذن هم يعتبرون علم الكلام هو نفس علم العقيدة، وبناء على هذا قالوا بأنه واجب، وهذا الاعتقاد لا شك أنه خطأ، لأنه لا يمكن أن الشافعي يذم علم العقيدة، ولا يمكن للشافعي أن يذم الذين يدافعون عن دين الله عز وجل. وكذلك الأئمة هؤلاء والسلف اتفقوا على ذم علم الكلام، يعني هل هؤلاء السلف كلهم يذمون العقائد ويذمون أصول الإيمان؟ ما يمكن. لكن هذه عادة الفرق، أنهم يسمون علومهم بالأسماء الشريفة ثم يتقمصون أن علومهم هي نفس علوم الشريعة، يعني هذا نوع من الانفصال عن الواقع، لأن الواقع عندك علماء سابقين يذمون هذا العلم، ولا يمكن أن يفهم كلامهم على هذا الأساس، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. طيب، مذهب الغزالي هو التفصيل، قال فإن قلت فما المختار عندك؟ طبعا لما حكم ذهب السلف بين سبب ذم السلف له، وهو أنه علم يثير الشبهات، وهو علم فيه بدع وضلالات. لكن الغزالي وقع في إشكال، وهو أنه ظن أن تحريم السلف لعلم الكلام هو لكونه علما جديدا، فأخذ من قول السلف بأن علم الكلام بدعة، والبدعة هي الشيء الجديد. قالوا إذن السلف اعتبروا علم الكلام بدعة لأنه ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، يعني يقول بأنهم يعني كانوا لا يحبون الشيء الجديد، يقولون علينا بالعهد العتيق والأمر الأول. طبعا هذا خطأ على السلف، لأن السلف ما ذموا علم الكلام لكونه مثلا مصطلحات جديدة أو لكونه علما جديدا. علم النحو طيب جديد، وصول الفقه علم جديد، والمصطلح علم جديد، هل المصطلح كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذمه السلف؟ لماذا ذموا علم الكلام ولم يذموا هذا؟ فهذا أيضا من الظلم الذي وقع فيه أهل الكلام، والذي حكاه الغزالي عن السلف. السلف لا يذمونه لكونه جديدا، يعني أي شيء جديد يكرهونه، يعني بمعنى لو طردنا مذهب السلف فإن الأمور الجديدة الآن في الحضارة يذمونها، يذمون التكييف. ولهذا هذه الشبهة يذكرها كثير من العلمانيين في العصر الحديث على العلماء، فيقول العلماء ضد أي شيء جديد، أي شيء يطرح جديد هم ضده لكونه جديدا. هذا نوع من تصوير أهل العلم بحمق وأنهم ناس درويش، ولهذا كثير من هؤلاء حتى المتكلمين يعتبرون أن هؤلاء العلماء درويش فعلا، وأنهم كانوا ضعاف، وأنهم كانوا ما يفهمون الأمور بشكل جيد. وبعضهم إذا أحسن الظن يقول انشغلوا بالجهاد، ما هم فاضين يعني يدرسون العلم ويحققون المسائل. طيب الناس اللي ترحل هذه في طلب الحديث، قال هؤلاء عشوية يجمعون في الحديث، يجمعون لكن لا يفهمون معناها. سبحان الله، وأنتم الذين تفهمون، يعني ما الذي ميزكم بالفهم دونهم؟ العقليات التي تتكلمون عنها أنتم أخذينها من أرسطو وأفلاطون، هل هذه عقليات نافعة؟ وسيأتي معنا أن هذه العقليات أصبحت هي أصل الحيرة والاضطراب والتشتت الفكري والنفسي لديهم. فأين ذهب المدح لهذه العقليات التي تزعمون وهي لا توصلكم إلا إلى الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ مذهب الغزالي قال: فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل، يعني مسألة فيها تفصيل، لأنه قال أن علم الكلام فيه منفعة وفيه مضرة، فإذا جينا في علم الكلام في مضرته فهو محرم، وإذا جينا في منفعته فهو واجب. طيب إيش مضرة علم الكلام؟ قال: مضرة علم الكلام إثارة الشبهات، وأيضا إزالة العقائد عن الجزم والتصميم، يعني نوع من الشك وتوريث الشك في العقيدة، وله ضرر أيضا في تأكيد اعتقاد المبتدعة، يعني علم الكلام بسبب أنه علم جدلي ربما يؤكد مذاهب المعتزلة فيكون سبب في تضليل العامة. قال هذا هو مضرة علم الكلام. ومضرة علم الكلام في الحقيقة ترجع إلى أمرين: الأمر الأول يتعلق بالعلم، وهذه هي الشبهات والشكوك التي ورثها هذا العلم. ومن مضرة علم الكلام ما يتعلق بالقصد، فإن في علم الكلام من اتباع الأهواء، وهذه خاصية الجدل، فإن الجدل ليس هدفه الوصول إلى الحقائق وإنما هدفه الاعتراف على أقوال الخصم، وأيضا العصبية. إذن مضرة علم الكلام ترجع إلى الشبهات وترجع إلى الهوى. ويقول الغزالي: فهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. يعني يقول إذا جينا علم الكلام جينا في مقام الشبهات، لا حرام، ما يجوز هذا، يصبح علم الكلام محرم. إذا كان فيه نوع من الشكوك ونوع من عدم الجزم هذا حرام أيضا. قال: فأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. يعني أهل الكلام إذا سئلوا ما هو فائدة علم الكلام، قالوا: علم الكلام يوصلك إلى الحقائق المجزوم بها، بحيث أن نفسك تقر وتجزم بهذه الحقيقة. هذه فائدة علم الكلام حسب ظنهم. لماذا؟ لأنهم يقولون أن علم الكلام مبني على القواطع العقلية، والقواطع العقلية توصل إلى الجزم وتوصل إلى الحقائق وتوصل إلى سكون القلب بما أنت عليه. فهل هذا هو فعلا الذي يوصل إليه علم الكلام؟ الجواب لا. أول شيء شهادة الغزالي يقول: وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. يعني كأنه أبطل فكرة التفصيل عنده، يعني كأنه نفى وجود المنفعة منه، يعني هو فصل في البداية ثم أبطل المنفعة فما بقي إلا المضرة، إذن هو حرام. قال: ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. يقول هذا الكلام لو سمعت من واحد نهى الحديث ما يعرف علم الكلام، ربما يعني تقول هذا إنسان جاهل ما هو عارف علم الكلام، لكن أنا خبرت علم الكلام وأنا أعرفه معرفة الخبير، وتغلغلت فيه ودرسته، بل درست العلوم التي تفيد فيه مثل المنطق والفلسفة. ثم قال: وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. يعني أنه يمكن من خلال علم الكلام أن يكشف لك بعض الأمور، لكن ليس على وجه الدوام، وإنما هو على وجه الندور والأحوال القليلة. هذا النص فائدته لطالب العقيدة ما هو؟ أولا يستفاد منه أنه حكى إجماع السلف على ذم علم الكلام، هذا واحد. ثانيا أنه نفى منفعة علم الكلام وهو متكلم فيحتج بكلامه في هذه المسألة. وثالثا أنه جمع بعض الأحوال المضرة لعلم الكلام فيستفاد من النص في هذه الأحوال. أما رأيه هو فرأيه ليس بصواب، فهو شرح فكرته هذه في كتاب المنقذ من الضلال. الغزالي له رسالة اسمها المنقذ من الضلال، يتكلم فيها عن رحلته الفكرية وكيف أنه تنقل من مذهب إلى مذهب إلى مذهب، فلما جاء عند علم الكلام أيضا ذمه بمثل هذه الصفة وأنه لا يصل للحقائق. وفي كتاب المنقذ لم يذكر مذهب السلف، وإنما ذكر مذهب المتكلمين وأنه لا يصل للحقيقة، والذي يقرأ في كلامه كأنه يظن أن المتكلمين هم الوجه المدافع عن عقائد السلف، لكن نصه هنا صريح في التفريق بين مذهب السلف وبين مذهب المتكلمين. وهذه قضية أخرى، لأن كثير من المتكلمين في بعض أحوالهم يريدون أن يخلطوا بين مذهبهم ومذهب السلف، يعني تجد لهم مقامات، أحيانا تجد أنهم في مقام يتجرؤون على السلف ويلمونهم ويصفونهم بالحشوية، حتى بعض فضلائهم يعني مثل العز بن عبد السلام له رسالة في العقيدة يصف أهل السنة بالحشوية، والحشوية هذه نبزة أتى بها المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد يقول عبد الله بن عمر حشويا، يعني ينقل الكلام بلا فهم، والحشوية هم الذين يجمعون الكلام هكذا بدون أن يفهموا معانيه. فأصبح كثير من المتكلمين الأشعرية الذين يقتربون أحيانا من السنة يتكلمون بنفس كلام المعتزلة. طيب المتكلمون من الأشعرية ماذا يفعلون بنصوص السلف خاصة الشافعي في مسألة علم الكلام؟ يعني أنت إذا جئت إلى المذاهب المتبوعة تجد أن المالكية في أول أمرهم لم يدخلهم علم الكلام إلا متأخر، ماذا يصنعون في نصوص مالك؟ والشافعية وهم أكثر من المالكية، أكثر تصنيفا وأكثر انتشارا وعددا، فماذا يصنعون في نصوص الشافعي؟ يؤولونها مثل ما يؤولون الآيات والأحاديث، يقولون الشافعي يقصد علم الكلام عند المعتزلة، ما يقصد علم الكلام عندنا إحنا. وعلم الكلام هو منهجية واحدة ومقالات متشابهة، وهم يتفقون في كثير من النقاط. نعم المعتزلة يختلفون عن الأشاعرة، والأشاعرة يختلفون عن المعتزلة في مسائل كثيرة، لكن روح العلم واحدة. ولهذا لما المعتزلة انتهوا في القرن الرابع تقريبا ظهر الأشاعرة، هم أرباب علم الكلام وهم المؤثرون في هذا العلم. وعلم الكلام مذموم لماذا؟ أولا لوجود البدع فيه في تأويل الصفات، الأمر الثاني أن فيه تقديم للعقل على الوحي واعتراض على الوحي، والأمر الثالث أن فيه تحريف للوحي بالتأويل الفاسد، والأمر الرابع أن فيه إعراض عن الاهتداء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعيوب الحقيقية والمنهجية في علم الكلام كثيرة، ولهذا صنف عدد من أهل العلم كتبا متخصصة في ذم علم الكلام، من أفضلها وأكبرها كتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطوير والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. هذا نفس الكلام الذي سبق نشرت إليه، وهو أن قولهم بأن السلف يذمون علم الكلام لأنه اصطلاحات جديدة أو علم جديد هذا خطأ، وإنما ذموه لأن فيه مخالفة للكتاب والسنة، وفيه ابتداع، وفيه إثارة للشكوك والحيرة والاضطراب أيضا، وفيه وعورة كما قال المصنف هنا في الطريق إلى الحق، ولا يمكن أن يكون الحق يعبر عنه بهذه الطريقة، فالحق جاء للعامة جميعا وكلامهم لا يفهمه الخاصة أحيانا. قال: فهو لحم جمل غث، هذا جزء من حديث أم زرع، قال: هو لحم، يعني كأنه علم الكلام لحم جمل غث، والغث يعني المستكرة والهزيل، ولهذا يقال الغث والسمين، يعني عكسه السمين، السمين هو الطيب. قال: لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني تخيل أنت لحم جمل غث ما له قيمة، ما هو مطلوب حتى، وعلى رأس جبل وعر عشان تصل إليه. قال: لا سهل فيرتقى، يعني هذا الجبل ما هو سهل بعيد أنك ترتقي، وإنما هو شديد صعب، ولا سمين فينتقى في بعض الألفاظ، أو فينتقل يعني يؤخذ منه وينتقل، فمعنى هذا أنك تتعب نفسك بدون فائدة، يعني تتعب نفسك على شيء لا ثمرة فيه في مكان صعب معقد، وإذا وصلت إليه لم تنتفع به، إذا وصلت إليه بعد التعب فإنك لا تنتفع به. وما يوجد عندهم من أدلة قد يكون فيها صواب يوجد في القرآن ما هو أحسن منها وأفضل تقريرا وأسهل. قال فليس عندهم إلا التكلف. ثم ساق بيتا من الشعر يقول: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت. وهذه يعني صفة الجدل، كتب التناظر للمغني، المغني والمغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، ولا العمد الأول في العقيدة والثاني في أصول الفقه، وفيه علم كلام، وشرحه أبو الحسين البصري ثم اختصره في المعتمد في أصول الفقه، حذف علم الكلام في المعتمد وأتى بأصول الفقه فقط. قال رحمه الله: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري والسمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرب ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من أدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. هذا فيه مسألة مهمة، وهي طرق أهل البدع في تقرير مذهبهم. ذكر هنا طريقين، وطريق سيأتي نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. الطريق الأول الجدل، وهو علم الكلام الذي سبق أن أشرنا إليه، والطريق الثاني هو الألفاظ المجملة، فإن الألفاظ المجملة هي أحد الطرق التي يقرر بها أهل البدع مذاهبهم، والألفاظ المجملة هي اصطلاحات خاصة يصطلحون عليها ويجعلونها حاكمة على مسائل أصول الدين، وبالتالي فإن الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل مع هذه المصطلحات هو ألا تقبل مطلقا، لأنك إذا قبلتها مطلقا حتى لو فهمت منها فهما عاما قد تقبل شيء من الباطل، ولا تردها مطلقا لأنك إذا رديتها مطلقا قد يكون فيها شيء من الحق، وإنما الواجب هو الاستفصال والاستفسار، ماذا تقصد بهذا المصطلح. فإذا قال لك إن الله جسم، قد يبدو لك أنت أول الأمر أنه جسم يعني معناها زي جسم الإنسان، يعني تقول لا الله ما هو جسم، لكن هو يدخل في معنى الجسم في اصطلاحه الصفات، فيرى أن كل موصوف بصفة فهو جسم، وحينئذ يلزمك بنفي الصفات، لكن الصحيح لا تقبل المصطلح ولا ترفضه، وإنما تسأل ماذا تريد بالجسم. إن كنت تريد بالجسم البدن، الله سبحانه وتعالى منزه أن يشابه أبدان الخلق، وإن كنت تريد بالجسم الموصوف بالصفات فالله موصوف بالصفات، وتسميتك للموصوف بالصفات جسما خطأ اللغة، فإن العرب ما كانوا يسمون الأشياء الموصوفة بالصفات جسم، ما كانوا يسمون الجبل جسم، ما كانوا يسمون القمر جسم والسحاب جسم، ما كانوا يسمون الماء جسم، هذا اصطلاح أنت أتيت به وهو اصطلاح مشتبه، ولهذا لابد من التفصيل وعدم القبول بألفاظهم المجملة، لأنه من خلال هذه الألفاظ المجملة تمرر كثير من الأمور الباطلة. يعني مثلا الآن في العصر الحديث الحرية، مثلا الحرية يمرر من خلالها كثير من الباطل، الحرية تشمل حرية الحق وحرية الباطل والتعددية مثلا ونحو ذلك من المصطلحات. التسامح الآن أصبح التسامح من الألفاظ المجملة والخطرة. لماذا؟ لأنه أنت إذا قيل لك هل أنت تتسامح مع اليهود والنصارى أو مع المشركين، تظن أن التسامح هو التعامل الطيب لدعوتهم إلى الله، فتقول نعم أنا أتسامح. هو له معنى آخر في التسامح، التسامح معناها تقبل عقائدهم، ولهذا جون لوك له كتاب اسمه التسامح الديني. التسامح الديني إيش تعتقد؟ تعتقد أن دينك صواب يحتمل الخطأ، ودين غيرك خطأ يحتمل الصواب، يعني يرسخ الشك، وبالتالي يقول لك كيف أنت متسامح وأنت تكفر هؤلاء؟ طيب ما في تعارض، كفار لأنه مخالفين لأصل ديني، لكن أنا أتعامل معهم تعاملا حسنا في مقامه الصحيح، طبعا ما تعامل مع المحاربين تعامل التسامح، تجيني مع المحاربين تقول تسامح معهم، وإنما من يستحق التسامح لدعوته إلى الله عز وجل. ولهذا من الخطأ قبول لفظ التسامح هكذا مطلقا، وإنما يجب أن يستفصل ماذا تريد بالتسامح. إن كنت تريد قبول ما عند الكفار من عقائد ضالة هذا مرفوض، إن كنت تريد أن لا أنكر على عقائدهم هذا مرفوض، إن كنت تريد أن لا أكفر عقائدهم هذا مرفوض، إن كنت تريد أنك تتسامح معهم حتى مع المحاربين والمعادين لدين الله عز وجل، فهذا لا يقول به إنسان في الأرض، أفي عاقل يقول إلا المنهزم الذي يقتله عدوه ويقول أنا أتسامح معك، ما يمكن هذا. نعم، إذن هذه قاعدة فيما يتعلق بالألفاظ المجملة. ضرب مثالا للألفاظ المجملة وهو مثل التركيب، وذكر له تقريبا 6 معاني محتملة. بعض هذه المعاني معاني لا حقيقة لها، يعني لا يوجد عليها دليل، يسمونها تركيبا وهي لا دليل عليها. وبعضها معاني منتفية عن الله، يعني مثل التركيب من أجزاء قابلة للتفكك، ومنها معاني صحيحة لكن لا تسمى تركيب، مثل وصف الله بالصفات فهو تركيب ذهني لديهم. يعني هذه 6 التي ذكرها الشيخ يمكن أن تقسم إلى قسمين، قسم منها ذهني وقسم منها واقعي. الأقسام الذهنية الموجودة هي نوع من الخيالات الذهنية، وبعضها لا دليل عليها، يعني مثل التقسيم الهيولة والصورة أو الأجزاء الفرد الجوهر الفرد، هذه ما في ما يدل عليها. وبعضها تركيب واقعي مذموم، نحن نرفض أن يوصف الله عز وجل به. وبالتالي تجد أن كلمة التركيب إذا سئلت هل تعتقد أن الله عز وجل مركب، إذا قلت لا ما هو مركب قالوا خلاص يلزمك نفي الصفات، زي موضوع الجسم، وإن قلت نعم مركب تقصد بها إثبات الصفات ألزموك بأنه قابل للتفكيك وهي صفة الذم. أنا لست ملزما بقبول المصطلح الذي أتيت به، أنا أسأل ماذا تريد وأجيبك عن المعنى. وأما الألفاظ هذه فلا يصح استعمالها في أصول الدين وفيما يتعلق بالله رب العالمين. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني، أحدها تركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. نعم، يقولون التركيب أن يكون مركب من أشياء قابلة للتفكيك لأنها متباين بعضها عن بعض ويمكن على التفكيك، هذا لا يوصف الله عز وجل به، مرفوض هذا. نعم، والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام يقالوا أن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، الهيولة يعني المادة المقصود بها. نعم، وأهل الكلام يقالوا أن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من 4 أو من 6 أو من 8 أو 16، وليس هذا تركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفو به صفات الرب تعالى، وهذا الصلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها، هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثالهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. والسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. نعم، يعني هذه المصطلحات التي جاءوا بها وغيروا بها معاني اللغة وغيروا بها معاني الشرع واستعملوها في صفات الله واستعملوها في معاني القرآن والسنة، هذه بدعة وضلالة، لأنها تشتمل على معاني باطلة، وكما قلنا الطريقة والمنهج الصحيح والاستفسار. نعم، قالوا إنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. نعم، أشار الشيخ هنا إلى سبب التسمية بعلم الكلام، وهذه يذكر المتكلمون لها أسباب يعني كثيرة، يعني أوصلها التفتازاني إلى تقريبا أكثر من 10 أسباب. بعضهم يقولون سمي علم الكلام لكون أول مسألة من المسائل التي وقع فيها الانحراف عندهم مسألة كلام الله عز وجل، وبعضهم يقول أنه سمي كلام لأنهم يبدأون مصنفاتهم يقولون الكلام في هذه المسألة فسمي علم الكلام، وقال بعضهم أنه سمي علم الكلام لأنه علم يعتمد في الحجج على الكلام، وقيل سمي علم الكلام لأن موضوعاته متعلقة بالجوانب النظرية وليست بالجوانب العملية، وسمي بعضهم يقول سمي علم الكلام لأنه مبني على الكلام الفالج الذي يفلج الحجة ويكون قويا في نقد الخصم. فأحيانا يكون المتحدث مثلا من المتكلمين يمدح مذهبه فيأتي بمعنى، وبعض العلماء قال هو الكلام لأنه كلام لا فائدة منه، يتكلمون كلاما كثيرا وهذا أقرب ما يكون لصفة كتب المتكلمين، فأنت تجد كلاما كثيرا في موضوع أصول الدين لا يفيد في أصول الدين شيئا، يعني تأخذ كتاب من كتب أهل الكلام كبير وتريد أن تستخرج منها العقائد النافعة فلا تجد فيه شيئا، وإنما هو حجاج ومناقشات واعتراضات وأمور معقدة ومشكلة ومحيرة فهي غير نافعة، يعني سمي كلاما لكونه غير نافع. ثم بين أن الذين يتحدثون عن القياس يعني استعمال القياس في أصول الدين يقول أول من استعمل القياس في معارضة الوحي هو إبليس، فإنه قال أنا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين والطين أفضل من النار، فرد به أمر الله عز وجل له بالسجود، وهذا هو ما يقع من المتكلمين كثيرا، فإنهم يقيسون في المسائل ويردون النصوص ويتأولونها، فمنهجهم منهج يعني فيه إشكالات عظيمة وفيه بدع عظيمة. الآن ننتقل إلى فقرة، الفقرة هذه مضمونها إثبات الحيرة والاضطراب والندم والشك والارتياب باعتراف أهل الكلام أنفسهم، وهذا يدل على بطلان علم الكلام من جهة مآل علم الكلام وهو هذه الصورة وهذه الحالة، فمآل علم الكلام هو الشك والاضطراب والتذبذب وعدم الثبات على الحق وهكذا. فنحن سنقرأ إن شاء الله ما يتعلق بكلامه ثم نعلق عليه دفعة واحدة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هذه ليست تهم أو ليست ذما وإنما هو حكاية واقع، يعني هي حكاية واقع وإثباتاتها موجودة في مصنفاتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالات في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. يعني تخيلوا الآن هذا فيلسوف يقول ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني ماذا؟ يعني أن كل من يتكلم هؤلاء في الإلهيات كلامهم لا يعتد عليه اعتراضات. طيب وهل هذه هي الاعتقاد الجازم الصحيح الذي يدعى الناس إليه والذي يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل به؟ هل هذه صفته؟ هذا معناه أنه ما في يقين عندهم، لا يوجد يقين عنده بما يعتقد. نعم. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرف وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، هذا كتاب أشبه ما يكون برسالة صغيرة وهي مطبوعة وموجودة اسمها أقسام اللذات، يعني يتكلم فيها عن ما هي أفضل اللذات. قال بعض الناس يقولون أن أفضل اللذات هي اللذات الجسدية، وبعضهم يقول أن أفضل اللذات هي اللذات الروحانية. قال وأنا أرى أن أفضل اللذات هي اللذات العقلية، وأن أفضل ما يعطى أهل الجنة من اللذة هو العقل، يعني والتفكير العقلي. هو يتكلم عن نفسه طبعا، لا يتكلم عن أفضل اللذات في الحقيقة، يعني هو يستمتع بالمسائل العقلية، لكن مع هذا شكى من الحيرة وشكى من الاضطراب بسبب علم الكلام، ونصح بالرجوع إلى كتاب السنة. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، يعني هذا الرازي يندم ندما شديدا على علم الكلام والمناهج الفلسفية أيضا. طبعا بعض الأشاعرة المعاصرين يشكك في هذا، يقولون هذا الشعر وضعه ابن تيمية. السقاف اللي في الأردن يقول أن هذا يعني من شعر ابن تيمية وهو كذوب، لأن من ترجم للرازي قبل ابن تيمية ذكر هذا الشعر عنده وذكر هذا الكلام. ثم إن الكتاب أصلا أقسام اللذات طبع محققا على يد أحد المستشرقين، يعني ما هو على يد ابن تيمية ولا واحد من السلفيين. يعني مثلا ياقوت الحموي في معجم الأدباء لما ترجم للرازي نقل هذه الأبيات، لكن هؤلاء غالبا يشغبون بلا دليل ولا برهان. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلى الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نعم، يذكر المحقق أنه وجد تعليق على درء التعارض لصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام، يعارض في هذين البيتين فيقول: لعلك أهملت الطريق بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يعني المشكلة والعلة هو في عدم الاهتداء بكلام الله وكلام رسوله. إذن الإعراض عن تدبر القرآن والسنة والاشتغال بعلوم اليونان وعلوم المنطق في أصول الدين هو الذي يوصل إلى هذه الحيرة والاضطراب. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ به إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال: عند موتي لقد خط البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. نعم، أبو المعالي الجويني يعتبر من أعلم الناس، وهو شيخ الغزالي. وأبو المعالي له كتاب الإرشاد، وله كتاب كبير في علم الكلام اسمه الشامل، وله كتب في أصول الفقه يعني مثل البرهان وغيرها من الكتب. في آخر أمره ألف كتاب العقيدة النظامية، وذكر فيها ذم التأويل ومال إلى عدم القول بالتأويل، وهنا يذم علم الكلام ذما مباشرا، ويبين أنه سبب في اضطراب العقيدة. ولهذا يقول: والآن فإن لم يتداركني ربي برحمة فالويل ابن الجويني. ثم قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. لماذا يخصون نيسابور تحديدا؟ لأنهم يزعمون في حديث موضوع أنه أفضل من يموت على عقائد عجائز نيسابور، وهو حديث موضوع لا أصل له. وهذا يدل على أن كثير من هؤلاء لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الواهية والموضوعة. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسر شاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد،

مثل العمى. العمى الحقيقي ليس عمل بصر، وإنما هو عمل بصيرة. فإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل في سؤاله بالهداية للحق، والهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إلى السنة. وهذه من أعظم الدعوات التي ينبغي الإنسان ألا تفارقه. نحن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.